بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامعة بمدينة عنيزة. مرحبا بكم الشيخ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه رسالة من عبد العزيز حسن أحمد، يقول فيها: ما السنة في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع حذو المنكبين أم حذو الأذنين مع الدليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة في وضع اليدين عند السجود أن يضعهما الإنسان على الأرض مستقبلا بأطراف أصابعهما بالقبلة، مجافيا عضديه عن جنبيه. وقد وردت السنة بكون الإنسان يسجد بينهما، بمعنى أن الجبهة تكون بين الكفين، وذكر أهل العلم أنه يجعلهما أيضا بحذاء منكبيه، وكلا الأمرين جائز، لأن القاعدة أنه إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة فإن هذه الوجوه كلها تكون جائزة، بل إن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ليأتي السنة على وجوهها الواردة. وهذا النوع له أمثلة، منها هذا، ومنها التشهد، فإنه ورد بألفاظ متنوعة، ومنها الاستفتاح ورد بألفاظ متنوعة. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن عارف بكر عبد الجواد من صفات ينبع، يقول في رسالته: إذا كان مع الإمام مأموم واحد، فهل يتأخر عنه قليلا أم يقوم معه بالتوازي؟ وما الدليل على ذلك؟ إذا كان مع الإمام مأموم واحد فإنه يقف عن يمينه، كما ثبتت بذلك السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. والسنة أن يكون المأموم في هذه الحال محاريا للإمام، لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه، وذلك لأنه إذا وقف مع الإمام صار صفا واحدا، والمشروع في الصف تساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الإمام يتقدم قليلا على المأموم في هذه الحال فإنه لا وجه له من السنة، بل السنة تدل على خلافه. نعم، شكر الله لكم. أيضا يسأل ويقول: إذا قام المصلي بعد التشهد الأول فما السنة في طريقة قيامه؟ بمعنى هل يقوم متكئا على فخذيه أم متكئا على الأرض، مع رجاء بتوضيح ذلك مع الدليل؟ السنة أن يقوم من التشهد الأول معتمدا على ركبتيه ناهضا على صدور قدمه. إلا إذا كان الإنسان ثقيلا أو ضعيفا أو كبير السن واحتاج إلى أن يعتمد على يديه، فإنه يعتمد على يديه لتساعده في القيام، وذلك لأن ظاهر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، والإنسان عليه أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يأتي دليل على خلافه، فإذا أتى الدليل على خلاف الظاهر تخصيصا أو تقييدا أو تفصيلا وجب العمل به. هذه رسالة من أبو سعد الجمهورية العراقية محافظة واسط، يقول في رسالته: لقد كنت في شبابي أعمل أعمالا لا يرضاها الله، والآن أنا تبت، فماذا أفعل لأكسب رضا الله، وما هي شروط التوبة الخالصة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ما دمت ذكرت أنك تبت من هذه الأعمال التي كنت تعملها في حال صغرك وهي لا ترضي الله ورسوله، أقول ما دمت قد تبت من هذه الأعمال التي ذكرت فأبشر بأن التوبة تدب ما قبلها. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. والتوبة الخالصة، أو بعبارة أصح التوبة النصوح، هي التي جمعت شروطا خمسة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، بأن لا يحمل الإنسان عليها رياء ولا سمعة ولا مداراة لأحد ولا مداهنة في دين الله، وإنما يتوب إلى الله تعالى وحده خالصا من قلبه. فإن فقد هذا الشرط لم تقبل التوبة، لأن جميع الأعمال الصالحة من شروطها الأساسية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من فعله، بحيث يتأسف ويحزن لما حصل منه، فإن هذا دليل على صحة توبته وانكسار قلبه أمام الله عز وجل، وأنه حقيقة راجع إلى الله. الشرط الثالث أن يقلع عن ذنبه إن كان متلبسا به، فإذا كانت توبته من حق آدمي فلا بد أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه، كما لو كان قد ظلم أحدا من الناس بأخذ ماله بسرقة أو غش أو غير ذلك، فإنه لا تصح التوبة حتى يؤدي ذلك الحق إلى صاحبه. وكذلك لو كان قد ظلمه بغيبة بحيث يتكلم في عرضه أمام الناس، فإنها لا تصح توبته حتى يستحله من تلك الغيبة، إلا أنه إذا كان لم يعلم أنه قد اغتابه، فإن من أهل العلم من يقول في هذه الحال لا يحتاج إلى أن يستحله، بل يثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها بما هو موصوف به من صفات المدح، ويستغفر الله له ويغني ذلك عن استحلاله. وإذا كانت التوبة من حق من حقوق الله مثل أن يكون عليه واجب لله تعالى كزكاة أو كفارة فإن التوبة من ذلك أن يبادر بفعل هذا الشيء الذي وجب عليه لله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن تاب ولكن من نيته أنه إذا حصل له الفرصة عاد إلى الذنب فإن التوبة هنا ليست بصحيحة، لأنها ليست رجوعا حقا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشرط الخامس فأن تكون التوبة في أوانها، أي في الوقت الذي تقبل فيه، فإن لم تكن في أوانها فإنها لا تقبل. والوقت الذي تنقطع به التوبة ولا تقبل نوعا، وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها لم تقبل توبة التائب لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات، والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها، فإنه لا توبة بعده. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فمن حضر أجله فإن توبته لا تقبل لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن لم يتب إلا بعد معاينة الموت وغرغرته بروحه فإنها لا تقبل توبته. فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة صارت التوبة نصوحا مقبولة، وإذا قبلها الله عز وجل فإنها تعم كل ذنب تاب منه. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، فقال بعضهم إن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، مثل أن يتوب الإنسان من شرب الدخان مثلا لكنه مصر على حلق لحيته، فقال بعض أهل العلم إن توبته من شرب الدخان لا تقبل لأنه مصر على معصية الله في حلق لحيته. وقال بعض أهل العلم إنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وهذا القول هو الراجح. ولكن من تاب من ذنب مع الإصرار على غيره لا يستحق الوصف المطلق للتائب، فلا يدخل في التوابين توبة مطلقة، ولا يستحق المدح الذي يمدح به التوابون، وإنما يمدح مدحا خاصا مقيدا بتوبته من هذا الذنب المعين. شكر الله لكم. هذه أيضا رسالة من نفس السائل، يقول: أخذت أشياء من أصحابها دون أن يعلموا، وأنا أعلم أنهم يستحقون ذلك لأنهم لا يخافون الله، والآن أنا لا أعلم أين أصبحوا حتى أخبرهم بذلك أو أقدر قيمة ما أخذته منهم وأنا لا أعرف لهم مكان، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كان عند الإنسان مال لأحد وجهل هذا وجهل صاحب هذا المال ولم يتمكن من العثور عليه ولا على ورثته إذا كان قد مات، فإن طريق الخلاص منه أن يتصدق به لمن هو له، والله عز وجل يعلم من هو له، وبذلك يبرأ منه. فإن كان عينا فإنه يقدر قيمتها ويتصدق بها، وإن كانت دراهم أو دنانير فإنه يتصدق بنفس الدراهم والدنانير. شكر الله لكم. في رسالته الأخيرة يقول: أغضبت والدتي عدة مرات حتى أنني تطاولت عليها بالسب والشتم والكلام الغير لائق لأسباب تافهة، ظنا مني بأنها تحب أخي الأكبر أكثر مني بمعاملتها السيئة لي، وأنا أعلم بأن غضبها من غضب الله ورضاها من رضا الله، والآن هي تكلمني وراضية عني، فماذا أفعل ليكفر عما فعلت؟ أرشدوني بارك الله فيكم. إن إغضابك لوالدتك وكلامك عليها ذلك الكلام السيء محرم ولا يجوز، فإن الله تعالى يقول: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي يا رسول بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وهذا دليل على أن إحسان الصحبة للأم أوجب وأوكد من الأب، ومع ذلك فإن كل من الأم والأب له حق يجب على الإنسان أن يقوم به. وإذا حصلت من أحد إساءة لأبويه أو أحدهما فإن طريق الخلاص من إثم ذلك أن يستحلهما، فإذا استحلهما وعفوا عنه ورضيا فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يعاقب على ما صدر منه، إذا علم الله تعالى من نيته صدق التوبة والإخلاص فيها. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع محمود يوسف عمارة، جمهورية مصر العربية، محافظة الغربية، ومقيم في العراق. يقول: أرجو الإجابة على سؤالي. إنني متزوج وقد تركت زوجتي مع أهلي في بيت الزوجية وسافرت إلى بلد عربي لأسعى على رزقي، وقد طالت مدة سفري عام كامل، فهل هذا حرام وما محرماته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان سفرك إلى بلاد تريد أن تتنس رزق الله تعالى فيها فإن هذا سفر لحاجة وأنت معذور فيه، وتركك لزوجتك وأهلك في هذه الحال لا تلام عليه، ولكن لا بد أن تكون الزوجة في مكان آمن لا يخشى عليها ولا على أولادها. فإن لم تكن في مكان آمن فإنه يجب عليك أن تصطحبها معك إذا أمكن، أو أن تبقى في بلدك حتى تأمن على أهلك وأولادك. والأمر كله راجع إلى الحاجة وإلى رضا الزوجة بذلك، ولكن الشرط الأساسي في هذا أن تكون آمناً على أهلك وولدك. بارك الله فيكم. هذه رسالة من علي عبده من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: أنا شاب مصري أعمل بالمملكة، متزوج منذ عامين ولي ابنة، ووالد زوجتي لا يصلي، لكنه غير منكر بأن الصلاة فرض من فروض الإسلام، مع أن زوجته متدينة وملتزمة بقواعد الدين الإسلامي وآدابه، وبالطبع فقد كان والدها وكيلا لها أثناء الزواج، فهل يكون هذا الزواج صحيحا والعقد صحيح؟ وإذا لم يكن الزواج صحيحا فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. صحة الزواج بعقد هذا الولي الذي لا يصلي تنبني على اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة. فمن قال إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها، فإنه يرى أن العقد في هذه الحال لا يصح، وأنه يجب عليك أن تعيد العقد على زوجتك من جديد، لأن الكافر لا يصح أن يكون وليا للمسلمة. ومن رأى أن تارك الصلاة مع إقراره بوجوبها لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة، فإن هذا العقد عنده صحيح، إلا عند من يرى أنه يشترط في الولي العدالة، فإن العقد أيضا ليس بصحيح، لأن هذا الولي ليس بعدل، بل هو فاسق من أفسق الفاسقين والعياذ بالله. والقول الراجح في هذه المسألة أن تارك الصلاة تركا مطلقا كافر كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح على كفره. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى اشترط لكون المشركين أخوة لنا في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تخلفت هذه الشروط أو واحد منها لم تتحقق الأخوة في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بما يخرج عن الملة. فالمعاصي لا تخرج الإنسان من الأخوة في دين الله، ودليل ذلك أن من أعظم المعاصي قتل نفس المؤمن، وقد سمى الله تعالى القاتل أخا للمقتول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقتال المؤمن لأخيه من أعظم المعاصي والفسوق. إذن فمن لم يصلي فليس أخا لنا في دين الله فيكون كافرا. وأما قوله تعالى وآتوا الزكاة فهذا القيد أو فهذا الشرط الثالث قد دلت السنة على أنه لا يكفر من تخلف هذا الشرط في حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عقوبة مانع الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة يدل على أنه لا يكفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من المال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من أهل العلم، نقلوا إجماع الصحابة على أنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وأما النظر الصحيح فلأن من عرف قدر الصلاة في الإسلام وعناية الله تعالى بها وأهميتها لا يمكن أن يدعها تركا مطلقا ومعه شيء من الإيمان. القول الراجح هو أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصليها أبدا كافر كفرا مخرج عن الملة وإن كان يعتقد وجوبها. وعلى هذا فإني أنصحك أن تعيد عقد النكاح الذي عقده لك هذا الرجل الذي لا يصلي حتى تكون على بينة من أمرك وتطمئن نفسك. نعم. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامعة بمدينة عنيزة. نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.